السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان ذكرنا ما افتري على الامام علي رضوان الله عليه، علق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله بقوله يريد اراد ان يشرح النص المذكور في متن الكتاب، فقال يريد ابو منصور الطبرسي للمنافقين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القران، يريد هذا الدجال الكذاب يريد ان يطعن في الصحابه الكرام الذين جمعوا القران ويسميهم بالمنافقين. قال الذين جمعوا القران وعمل برسمه العثماني علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مده خلافته، فلو كان هذا الكلام المكتوب على لسان علي في كتاب الاحتجاج على اهل الحجاج صادرا عن علي رضي الله عنه حقا لكان منه خيانه للاسلام ان يكون عنده ثلث ضائع من القران ولا يظهره ولا يعمل به ولا يامر الناس بتداوله في مده خلافته على الاقل، وليس هناك اي مانع يمنعه من ذلك، فكتمانه لهذا المقدار من القران راضيا مختارا لنفاق لو صح انه هو قائل هذا الهراء. ومن هذا تعلم ان ابا منصور الطبرسي مؤلف كتاب الاحتجاج على اهل الحجاج يسب بكتابه هذا عليا نفسه وينسب الى الخيانه والكفر قبل ان يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبه الى النفاق. صام الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم من هذه التهمه وسلمهم، فهم رضي الله عنهم كما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هم الذين قاموا بالكتاب وبه قام الكتاب، هم الذين قاموا بالكتاب القران وبهم قام الكتاب وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا رضوان الله عليهم الذين بلغوا كتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد قال في القرآن الكريم إن علينا جمعه وقرآنه، إنما قال للرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في الحقبة المكية، قال إن عليك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. الله يقول إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إن علينا على الله، والله لا يستطيع أحد من الخلق أن يجعل شيئا عليه أو يوجب شيئا عليه، وإنما الذي يوجب على نفسه تفضلا وتكرما هو رب العالمين سبحانه. فقال إن علينا جمعه. طب من الذي جمع القرآن؟ أبو بكر والصحابة، هؤلاء كانوا جنودا لله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك إذا قيل لك من الذي جمع القرآن؟ قل رب العالمين هو الذي جمعه، لأنه الذي تكفل بجمع القرآن الكريم. فسبحانه وتعالى جعل الصحابة اختارهم سبحانه لكي يقوموا في تنفيذ إرادته وما جعله على نفسه سبحانه، فقال إن علينا جمعه وألهم الصديق، فجعل الصديق أعظم الجنود الذين قاموا بحفظ كتاب الله تعالى وبجمعه. إن علينا جمعه وقرآنه، أو القرآن ما معنى كلمة قرآنه هنا؟ يعني قراءته، بدليل أنه قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، فقرآن مصدر كقوله قراءته، فقوله سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى الجمع على الله. وكيفية القراءة على الله هذه القراءة المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة العشرة الذين يروى بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءاتهم المتعددة كما سمعها الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءات هي بقية للأحرف السبعة، ما تبقى من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. ولنا خمس أشرطة تكلمنا فيها عن جمع القرآن أو كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في عهد الصديق، ثم جمعه في عهد عثمان بن عفان والرد على الشبهات والكلام على الحروف السبعة أو الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، وذلك موجود في الموقع تجدونه لو يعني أردتم الاطلاع عليه. ثم قال ثم إن علينا بيانا، اللي هو البيان اللي هو السنة، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، فهذا التبيين على الله. قال ثم إن علينا، وجعلها بثم التي تفيد الطراحي، ثم إن علينا بيانا. فكيف يأتي آت ويكذب ويفتري الكذب على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هذا الغراب؟ ولذلك قال الشيخ محب الدين الخطيب فرحة المبشرين، المبشرين اللي هم مين؟ يعملون بالتبشير في ديار الإسلام من أهل التنصير. قال وعند ظهور كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وانتشاره في الأوساط الشيعية وغيرها في إيران والنجف والبلاد الأخرى قبل 84 سنة، وهو مشهور بالعشرات والمئات من أمثال هذه الأكاذيب على الله، الأكاذيب على الله وصفوة خلقية عن الصحابة. استبشر به المبشرون من أعداء الإسلام وترجموه بلغاتهم، ذكر ذلك محمد مهدي الأصفهاني الجوزمي في الجزء الثاني صفحة 90 من كتاب أحسن الوديعة، وهو ذيل على كتابهم روضات الجنات. يعني استبشر المبشرون أهل التنصير وفرحوا، لأن هناك من أهل الإسلام من يقول ويرد لهم الصاع على أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يقولون لهم إن كتبكم محرفة وعندكم إنجيل كذا وكذا وكذا وكذا، فأنتم يا مسلمون عندكم من يقول بإيه؟ بتحريف القرآن، فليعمل المبشرون والمنصرون. شوف يرد عليهم يقول الشيخ محب برضه لن يجعل الفرحة تتهد. يقول وهنالك نصان صريحان في بخاريهم الذي يسمى الكاتل الكليني، مكتب الكاتل الكليني يساوي عندهم كالبخاري عندنا، فيقول بخاريين يعني. الأول منها في الصفحة 54 منه من طبعة سنة 78 و200 وألف بإيران، وهو عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما الدعوة، وأي حد يقدر يقول عليه السلام، ولذلك نحن لا يجوز لنا أن نقول عن أحد من البشر قال الأنبياء، لا يجوز أن نقول عليه السلام، لأن في هذه الإيه؟ مع إنك لو قلت لي السلام عليك أقول له عليك السلام، لكن ما أقولش في غياب حد في غيبتي عليه السلام، لأن هذه كما نقل الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم من سمة أهل البدع من الرافضة، ولذلك لا يجوز لنا أن نقول عن أحد قال الأنبياء عليه السلام، النبي بس اللي بيقول عليه إيه؟ الأنبياء يعني عموما الذين نقول عليهم إيه؟ السلام. فيقولون عن اي احد من اوليائهم عليه السلام. يقول سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب. اللي يقول لك جمعت القران كله ده كذاب، وما جمعه وحفظه كما انزل الا علي بن ابي طالب والائمه من بعد. شوف الكذب والكذب والدجل والعياذ بالله. وكل شيعي يقرا كتاب الكافي هذا الذي هو عنده بمنزلة صحيح البخاري عندنا يؤمن بهذا النص. أما نحن أهل السنة فنقول إن الشيعة كذبوا ذلك على الباقر أبي جعفر رحمه الله، بدليل أن علي رضي الله عنه لم يكن يعمل في مدة خلافته وهو بالكوفة إلا بالمصحف الذي أنعم الله على أخيه عثمان رضي الله عنه بجمعه وإذاعته في الأمصار وتعليم العمل به في جميع الأعصار إلى الآن وإلى يوم القيامة. ولو كان عند علي مصحف غيره وهو خليفة حاكم لا ينازعه أحد في نطاق حكمه لعمل به ولأمر المسلمين بتعليمه والعمل به، ولو أنه كان عنده غيره وكتمه عن المسلمين لكان قائلا لله ورسوله والدين الإسلامي. ولذلك وجدناه لما اختلف أو اختلف اجتهاده في قضية جل شارب الخمر خالف في ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب، خالف عمر واجتهد في جلد شارب الخمر، لأن شارب الخمر لم يكن فيه تحديد حد لعمل معين، وإنما كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يضربونه بالجريد ويضربونه بالنعال. فلما أن جاء عمر بن الخطاب فعل فيه حتى الايه المستند اللي هو 80 جلسه. ثم جاء علي بن ابي طالب بعد عهد عثمان بن عفان فجعل الحد 40. اذا علي كخليفة من خلفاء المسلمين له السلطة، فإذا اجتهد ورأى شيئا كان يعمل به. فكيف يكون عنده القرآن أو سنط القرآن أو هناك تحريف في القرآن وقد مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان؟ فلماذا إذن يخفي ويتواطى بالإخفاء إلا إن كان إيه والعياذ بالله خائنا مثلهم لله ولرسوله، وحاشاهم أن يكونوا كذلك، فهم أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. قال وجابر الجعفي الذي يزعم أنه سمع تلك الكلمة الآثمة من الإمام أبي جعفر محمد الباقر، يعني خلي بالك الإمام أبو جعفر محمد الباقر يستحيل أن تكون هذه الكلمة قد خرجت من فيه، وإنما هذه الكلمة ما جاءت إلا من الواسطة، مش كده ولا لا؟ قال وإن كان موثوقا عندهم جابر الجعفي هذا فهو معروف عند أئمة المسلمين بالكذب. قال أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت في من رأيت أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي، لم يرى أفضل من عطاء ولم يرى أكذب من هذا الكذاب الدجال، فهذا الذي يهون عنه. قال وأكذب من هذا النص الأول في كتاب الكافي عن أبي جعفر النص الثاني المكذوب على ابنه جعفر الصادق وهو في بخاريه الكافي أيضا صفحة 57 طبعة سنة 78 و200 و1000 بإيران، وهو عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله إلى أن قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو مين؟ جعفر الصادق، وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. شوف الكذب والدجل والعياذ بالله. شوف اسمع بقى الكلام ده فرح مين؟ المبشرين. ولا هذه النصوص الشيعية المكذوبة على أئمة أهل البيت قديمة العهد، وقد سجلها محمد بن يعقوب الكليني الرازي في كتابه الكافي قبل أكثر من 1000 سنة، وهي أقدم منه لأنه يرويها عن أسلاف من أعلام الكذبة مهندسي بناء التشيع. ويوم كانت أسبانيا تحت سلطان العروبة والإسلام كان الإمام أبو محمد بن حزم يتناظر مع خصوصها القصص، يعني يتناظر معه مناظرة في نصوص كتبهم ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع اصولها. يقولون فين اصول كتبكم؟ فين الانجيل نزل على المسيح؟ لو فتحت الموقع ستجد انه رساله خاصه من شخص الى شخص اخر، تمام؟ يبقى اين هذا الكلام في الانجيل المسيحي الذي نزل على المسيح؟ فناقشوا واقام عليهم الحجه، فكان اولئك القصص يحتجون عليهم بان الشيعه قرروا أن القرآن أيضا محرف، يعني إحنا زي بعضينا، لا تعيرني ولا عيرك، كتابكم محرف زي ما هي، هم مسلمين بأن كتبهم إيه؟ حرفت، وهذا أمر قد أجمعت عليه، وجاء في مجمع الكنائس العالمي قد أصدر فتية قريبة في القرن السابع، لأن في كتبهم شيء من الضلال وكثير من البطلان. مجمع الكنائس العالمي اعترف بهذه المسألة. هذه قضية عندهم عند المحققين مسألة منتهية. فلما أن أقام عليهم الحجة الإمام ابن حزم قالوا لا يعني ما تعيرناش المسألة عندنا إيه؟ إحنا الاثنين زي بعض. قالوا أين ذلك؟ قالوا الشيعة قرروا أن القرآن أيضا محرف. فأجابهم ابن حزم بأن دعوة الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين لأن الشيعة غير مسلمين. هؤلاء ليسوا فرقة من الفرق 73 ولا مذهب من المذاهب كما يظن البعض. هؤلاء دين، وده السر في أن الرجل كتب وقال الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها الدين ولم يقل مذهب، وهذا ما أشار إليه في التقدمة لطبع مجلة الأزهر الدكتور محمد عمارة وقال أظهر الرجل حقيقة الأمر لأن هذا دين وهم يعترفون بها. يقول لأن الشيعة غير مسلم. انظر إداب الفطن في الملل والنحل للتحدي رحمة الله عليه. رأيهم في الحكام والحقيقة الخطيرة التي نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن أصل مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي تسمى أيضا الجعفرية، تسمى بالاثنى عشرية وتسمى بالجعفرية. ليه؟ أنا عايز أذكر لك بس المسألة دي سريعا عشان أنت الأسماء ما تختلطش عليك. الأئمة الاثني عشر قد إيه؟ كام؟ 12. مين هما؟ علي بن أبي طالب والحسن والحسين. طب تنحصر بعد كده الإمامة في الحسن ولا في الحسين؟ ها؟ في الحسن. لا، الحسن عندهم مذموم، لأن الحسن سلم الملك لمن؟ لمعاوية. يبقى الحسن عندهم أصبح مذموما، ده كان إمامه خلصنا منه. لكن الحسين واخدين بالكم؟ مع أن الحسين لم ينلها، لكن في نظري انحصر الإمامة في نسل الحسين، فأصبح بعد الحسين علي زين العابدين ابن الحسين. علي زين العابدين ابن الحسين. ويبقى بعد كده كان المفروض ان تكون الامامة لولد علي اللي هو زين العابدين، اللي هو مين؟ زين بن علي. لكنه حينما كانوا اثناء الخروج على هشام بن عبد الملك ارادوا ان يمتحنوه، وقالوا لو ماذا قلت ابي بكر؟ طلبنا ابي بكر وعمر. قالوا له لا، انت من طريق واحدة من طريق. قال رفضتموني فصلوا بالرافضة. يبقى سبب تسمية الرافضة ايه؟ واحنا على لساننا في مصر هنا زي ما قلت لكم قبل كده، لما واحد يريد نعم اجدادنا نظرا لان الفاطمية كانوا في بلادنا هنا متحكمين، فكان الشعب بيكرههم. ولذلك لما يجي واحد مصر يشتم واحد مصر يقول له يا ابن الرفضي، الرفضي يعني الرافضي، هذا اصلها. يا ابن الرفضي يعني يا ابن الايه؟ يعني الرافضي. الرافضي لانهم رفضوا زيدا ابن علي اللي هو زين العابدين ابن الحسين، فكان المفروض ان تكون الامامه الخمسه لزيد. فلما رفضوه اختاروا بدلا منه اخوه محمد الباقر. هم اللي بيقسموا هم اللي بيختاروا، هم اللي بيقولوا اختاروا محمد الباقر. بعد كده الثالث جعفر الصادق ابن محمد الباقر. بعد كده كان جعفر بقى سته اولاد، أكبرهم إسماعيل ثم موسى ستة أولاد. فلما مات إسماعيل كان حطوا دماغهم في إن إسماعيل هو اللي يورث مين؟ أبو جعفر الصادق أبوه. فجاء إسماعيل مات في حياة والده، فأوصى والده بالإمامة إلى ابنه موسى الكاظم. فبعد وفاة جعفر الصادق انقسموا إلى فريقين في الأتباع، في منهم قالوا لا نكتفي بالسابع اللي هو مين؟ إسماعيل ابن جعفر الصادق، ودول اسمهم السبعية الإسماعيلية اللي منهم الفاطميين. ولذلك الإسماعيلية متفقين مع الاثنى عشرية في الأئمة الستة، واختلفوا دول خدوا إسماعيل والتاريخ خدوا موسى القاضي وكملوا فجعلوهم 12، لكن دول اسمهم السبعية لأنهم وقفوا عند الإمام الإيه؟ السابع اللي هو إسماعيل ابن جعفر الصادق. واخدين بالكم؟ بعد كده هنلاقي ان بقى الاثنى عشرية خدوا موسى القاضي اللي هو ابن جعفر الصادق، فاختلفوا في ابني جعفر الصادق. طائفة الاسماعيلية السبعية خدت اسماعيل اللي مات في حياة والده، والاثنى عشرية اخذوا من؟ موسى القاضي. فبعد وفاة جعفر انقسم الاتباع، فمنهم من استمر على امام اسماعيل وهم الاسماعيلية او السبعية وقفوا على كده، وهم دول ائمته السبعة. والباقون اعترفوا بموسى القاضم، ولذلك يسمون الايه؟ الجعفرية. ضد الزيدية، عشان ايه؟ ضد الزيدية. ويسمون الاثنى عشرية لان ائمتهم 12، ويسمون الموسوية نسبة لموسى الايه؟ القاضم، لانهم اختلفوا مع الاسماعيلية. دول خدوا اسماعيل ودول خدوا ايه؟ موسى القاضم. وسموا بالموسوية الجعفرية الاثنى عشر، واخدين بالكم ولا لا؟ وهم يمثلون 95% من شيعة العالم. الشيعة أصناف عديدة، الشيعة أصناف عديدة، منهم النصيرية هم شيعة اللي هم العلويين، مش كده ولا لا؟ اسمع بعد كده، بعد ذلك ابنه ابن موسى القاضي علي الرضا، التاسع ابن محمد الجواد، 10 ابن علي الهادي، 11 ابن الحسن العسكري. جاء الحسن العسكري ما خلفش. طب يجيبوا بقى واحد من ذا كان عقيما، يعملوا ايه؟ اخترعوا القصه. اخترعها واحد سيذكر اسمه الان اللي هو محمد ابن نصير، اللي هتنسب اليه الطائفه النصيريه، هيخترع لهم قصه ان كان عنده ولد وغاب في السرداب. اللي هو الامام الثاني عشر اللي دخل السرداب واختفى وقاعدين منتظرينه الى الان. محمد المهدي ابن الحسن العسكري الغائب في السرداب، وكانت وفاه الحسن العسكري نفسه وسمي بالعسكري نسبه لانه كان يعيش في مدينه سامراء اللي هي اصلا سر من راى، مدينه سر من راى فسميت سامراء اختصارا لسر من راى، ده كانت مدينه العسكر. فهذه المدينه نسب اليها الحسن العسكري، العسكري نسب الى المدينه التي كان ايه يعيش فيها. أما ابنه فهذا الذي دخل السرداب وما كانش فيه ولد أصلا، ونثبت ذلك من كلام الشيعة بإذن الله تبارك وتعالى. نقول: والحقيقة الخطيرة التي نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن أصل مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية التي تسمى أيضا الجعفرية، عرفت السبب؟ جعفر الصادق قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة على سنوات حكم علي بن أبي طالب حكومات غير شرعية، كل الحكومات غير شرعية، ولا يجوز للشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبي. وإذا الأمر الخطير جدا اللي بننبه إليه السادة حكام بلادنا، بننبه الحكام إن في بعد استراتيجي، بعد أمني خطير، لو دخل الشيعة الامر بيوصل اليه من الناحيه العقائديه، لا ده في امر خاص خطير، وذلك اعينهم ليست على عامه الناس وانما على القبليين في سيناء وفي الجنوب في النوبه، وبداوا يعبثون ويبحثون دراسه تنقيب عن بقايا الاغرخانيين، بقايا الاسماعيليه الموجوده في الجنوب المصري، بداوا ينقصوا حتى استطاعوا ان يصلوا اليه، اللي هم اتباع الخان، هم الخان اتباع الخان شيعه اسماعيليه من بقايا الفاطميين، فهؤلاء بحثوا عنهم ونقضوا، ثم بعد ذلك اذا استطاعوا ان يقيموا جيوب شيعيه في البلاد عندها قبليه تدينوا لسلطه الفقيه في ايران، يصبح عندنا في بلادنا امثال من حسن نصر الله. هو ده المقصود، تصبح هناك جيوب شيعيه في البلاد تدين بالولاء لا لحكام البلاد ولا لسلطه الدوله ولا لجيش الدوله، وانما يسعون الى سعي حثيث الى اقامه جيوب شيعيه عسكريه تدين بالولاء والطاعه لمن بايات الله في قوم وفي ايران وفي العراق، لان عندهم سلطه الفقيه مش كده ولا لا؟ ولايه الفقيه، فهذا الامر سيشكل عندك انت خطرا استراتيجيا على البلاد، سيوصل البلاد الى خريطه التقسيم. هو الان لبنان لها من الامر شيء امام حسن نصر الله؟ ابدا، حسن نصر الله دوله جوه دوله، هذا من ضمن الامور المقصوده. قالت الى ذلك ابعاد اجتماعيه، زواج المتعة اللي عنده ممكن واحد يتجوز واحدة لمدة ساعة، يتقربون إلى الله لزواج المتعة، والكلام ده عندهم أمر منتهي. هذا الكلام سيشجع الشباب الفاسد، الشباب اللي مش متربي، يقول ما المسألة كلها دين، ما أنا ممكن أروح أتجوز نص ساعة، ممكن أروح أتجوز يومين، والبنات برضه، ده أنت البنات عندك في الجامعة، والشباب عندك في الجامعة، راحوا استغلوا الزواج العرفي. أما الباع قدير زواج المتعة اللي محتاج لا شهود ولا ولي ولا شيء، كل الحكاية كلها بالقلب، يعني زنا والعياذ بالله. هذا الزواج زواج المتعة، تصور لما البنات تتزوج زواج المتعة، البنت الشيعية، وكل البنت الشيعية عايشة في البيت ومتزوجة وأنت لا تدري، ما دخلت في التشيع وتقربت إلى الله عز وجل، ما هو يتقربوا إلى الله مش رخصة، يعني زواج المتعة مش رخصة، ده زواج المتعة يعد بالنسبة لهم إيه؟ امر شرعي، ومن لم يتمتع فليس منا. لدرجة انهم يكذبون على علي بن ابي طالب انه بات ليلة عند عمر بن الخطاب. فعمر جاي يسأله ثاني يوم الصبح بيقول له انت مش بتقول انه لا يحل للانسان العبد ان يبيت ليلة؟ انا اسأل اختك، يعني انا اتجوزت اختك لمدة ليلة؟ هذا الكلام موجود في كتبه. اتهامات بالزنا والعياذ بالله لاكابر الصحابة رضوان الله عليهم كذب دجل، يريدون ان يسوغوا صورة هذا الجيل الفريد الذي نشر هذا الكتاب. حقد فارسي، حقد فارسي شديد على أمة الإسلام وبالذات على الأكابر الذين انتصرت تحت راياتهم وتحت سنابس خيولهم. انهدمت الإمبراطورية الفارسية وانهدمت اليهودية، فكان تزاوج بين اليهودية وبين الفارسية زواج غير شرعي، أنتج السبئية الاثنى عشرية والإسماعيلية وهلم جرة. فعند بعد استراتيجي أمني خطير سياسي في قضية الجيوب الشيعية التي تمثل عبئا على الدعوة في قضية حسن نصر الله، هذا أمر يقع عليه الإيرانيون. الأمر الثاني البعد الاجتماعي، تصور مجتمع محافظ زي المجتمع المصري لما يجد البنات عندنا حبالة من زواج المتعة، ما الذي سيحدث وما الذي سيترتب على ذلك ان اشيع هذا المذهب الخطير؟ والناس يهرولون من الامر يا عم مذهب من ضمن المذاهب. لا، الامر الاخطر قضيه تكذيب المسلمين. وكم علينا من التكذيب الذي يحدث في سيناء الان؟ هذا الامر اللي يحدث في سيناء الان بسبب ايه؟ التكفير للحاكم والتكفير للمجتمع. الان اصبحوا يناصبون جيش البلاد العداء، يناصبون السلطه الحاكمه العداء، يناصبون الشعب المصري العداء. تصور لما يكون عندك ابناء في داخل الاسر قد دخلوا في هذا الدين الذي يسمى بالشيعه، وهم يكفرون الصحابه ويكفرون المسلمين. يصبح ابنك في بيتك قنبله موقوته، حينما يصدر اليه الامر بتفجير اي مكان في البلاد لن يتوانى ولن يتورع عن تنفيذ امر الامام الفقيه الذي اصدر اليه الامر. امر خطير ايها الناس، نحن نريد ان نبين للناس خطوره هذا الامر، خطوره الشيعه على كل الابعاد. القضيه ليست عقائديه فقط وانما على كل الابعاد، القضيه خطيره، فلا بد وان ينتبه المسلمون قبل ان يبتلعهم الطوفان سلمنا الله واياكم. يقول قائم هذا الدين على اعتبار جميع الحكومات الاسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الساعة، على سنوات حكم علي بن ابي طالب حكومات غير شرعية، ولا يجوز للشيعي ان يدين لها بالولاء والاخلاص من صميم قلبه، بل يداجيها مداجاة ويتقيها سقاطا. خلي بالكم الكلام ده بيقوله محب الدين الخطيب ولم تكن الثورة الإيرانية آمن، الكلام ده بيقوله كان حكم آل دهلوان هو المسيطر على إيران، ما كانش حكم آيات الله موجود في هذا الزمان. الكلام ده مكتوب في القديم قبل عصر جمال عبد الناصر نفسه. ولذلك قلت لحضرتكم إن قضية التحريض كانت قضية سياسية، نظرا لأن الملك فاروق قد زوج أخته لولي العهد الذي صار بعد ذلك سلطانا على البلاد الإيرانية. الكلام ده يملا خلال الإنجليزي في مصر، ومع ذلك يتكلم الشيخ محب الدين الخطيب عن خطورة هذا الأمر في تحت حكم ألبه اللي هم البهلوي، البهلوي البهلوي. طيب لما تيجي بقى تنظر للأمر بعد ما آوى الأمر إلى ولاية الفقيه وأصبحت هناك دولة، هذه الدولة يحكمها فقهاء شيعة، ودولة تريد أن تصدر الثورة وتريد أن تصدر هذا الدين، فكيف يكون الله يعلم؟ يعني لو عايز تحب الدين الخطير ماذا كان سيحدث؟ يقول ولا يجوز للشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، بل يداجيها مداجاة ويستقيها سقاطا، لأنها كلها ما مضى من الحكومات يعني وما هو قائم الآن وما سيقوم بنا فيما بعد حكومات مغتصبة للسلطة يعني، والحكام الشرعيون في دين الشيعة وصميم عقيدتهم هم الأئمة الاثنى عشر وحدهم، سواء تيسر له مباشرة الحكم أو لم يباشروه، وكل من عداهم ممن تولوا مصالح المسلمين من أبي بكر وعمر إلى من بعدهم حتى الآن مهما خدموا الإسلام ومهما كابدوا في نشر دعوته وإعلاء كلمة الله في الأرض وتوسيع رقعة العالم الإسلامي، فإنهم مستئفون مغتصبون إلى يوم القيامة. يبقى عقيدتهم دي في الحكم قضيه الحويدة هي من اخر الرسالة ويعقد بفرضة بين عقيدة اهل السنة والجماعة وعقيدة الشيعة الاثنى عشرية. الحفظ على ابي بكر وعمر، ويلعن الشيعة ابا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الاسلام غير علي، وقد كذبوا على الامام ابي الحسن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى لانه اقر شيعته على تسميه ابي بكر وعمر الجبت والطاغوت والعياذ بالله. فقد جاء في اكبر واكمل كتبهم في الجرح والتعديل، وهو كتاب تنقيح المقال في احوال الرجال لشيخ الطائفه الجعفريه العلامه الثاني ايه الله امام قالي الجزء الاول صفحه 700 المطبوع في المطبعه المرتضويه للنجم سنه 250 و300 و1000 ما نقله عن الشيخ الجليل المحقق محمد ابن ادريس الحلبي في اخر كتاب السرائيل عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الى مولانا ابي الحسن علي بن محمد ابن علي بن موسى عليه السلام في جمله مسائل محمد ابن علي بن عيسى قال: كتبت اليه اساله عن الناصر، اي الذي ينصب العداوه من اهل البيت اللي هم مين؟ اهل السنه. كلمه ناصر يعني اهل السنه اللي هم النواصب. هل احتاج في امتحاني الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت؟ اي تقديمه الشيخين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه ابي بكر وعمر، مجرد بس ما يقدمهم ويقول هما احق بالامامه، هل نحتاج اكثر من كده؟ واعتقادي امامتهما. فرجع الجواب كتبه السؤال: هل يحتاج الانسان انه يمتحن الانسان الى اكثر من انه يقول له؟ ما بيقولوش انت بتسد علي ولا لا؟ هل انت تعتقد الامامه في ابي بكر وعمر؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب، هو ده الناصب عندهم. أن يأتي أن يعد أي إنسان عدوا لآل البيت إذا قتل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق واعتقد إمامتهما. وتعبير الجبت والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، سموهم صنمي قريش، دعاء طويل في لعنة الشيخين رضي الله عنهما، ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر. وهذا الدعاء في كتابهم مفتاح الجنان، وهو بمنزلة كتاب دلائل الخيرات في بلاد العالم الإسلامي، ونصه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، إلى آخره. دعاء طويل والعياذ بالله بعدد رمال الأرض، دعاء بلعنة الصديق وعمر وابنتيهما، ويريدون بابنتيهما ام المؤمنين عائشه وام المؤمنين حفصه رضي الله عن الجميع. تعظيم قاتل عمر، وقد بلغ من حنتهم على مطفي نار المجوسيه في ايران، هو ده بقى السر، اطفا نار المجوسيه في ايران عمر. والسبب في دخول اسلاف اهلها الى الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن سموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي بابا شجاع الدين، وبيعملوا له احتفال سنوي وله قبر يزار يقال بابا شجاع الدين الذي قتل عمر ابن الخطاب، هذا الرجل المجوسي، علشان يبين لك حقيقة هؤلاء الناس. روى علي بن مظاهر من رجالهم عن أحمد بن إسحاق القمي نسبة إلى قم الأحوص شيخ الشيعة ووافدهم، أن يوم قتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر، ويوم المصاخرة، ويوم التبكيل، ويوم الزكاة العظمى، ويوم البركة، ويوم التسلية، أعظم الأيام قتل عمر، لأن عمر هو الذي أذل الله به الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية. عقدة الحكم، ومن أبي بكر وعمر وصلاح الدين الأيوبي وجميع الذين فتحوا للإسلام ممالك الأرض وأدخلوا في دين الله والذين حكموا باسم الإسلام إلى هذا اليوم الذي نحن فيه، كل هؤلاء في عقيدة الشيعة التي يلقون الله عليها حكام متغلبون ظالمون من أهل النار، لأنهم غير شرعيين ولا يستحقون من الشيعة ولاء والطاعة الصادقة والتعاون على الخير إلا بقدر ما تنتجه له عقيدة التقية والطمع بالأخذ منهم والنفاق لهم، يعني لو وجدتهم يعاملون حاكما من الحكام بتزلف يبقى تقيه من اجل الايه؟ الاستجابه. ولو من عقائدهم الاساسيه انه عندما يقوم المهدي وهو امام المستان عشر الذي هو حي الان بدعمهم وينتظرون خروجه اي ثورته ليصوروا معه واذا ذكروه في كتبهم يكتبون في جانب اسمه حرف عجز عين جيم بمعنى اي عجل الله فرجه عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويله التي زادت على 1100 سنه لايام مين؟ وسيحيي الله له اسمع بقى عقيده الرجعه وسيحيي الله له ولابائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه وعلى راس الجميع ابو بكر وعمر فمن بعدهما سيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن ابائه الاحد عشر اماما لان الحكم في الاسلام حق لهم وحدهم من الله منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه ولا حق فيه احد غيرهم وبعد محاكمه هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله المغتصبين يقتص منهم فيامر بقتل واعدام كل 500 معه حتى يستوفي قتل 3000 من رجال الحكم في جميع اصول الاسلام ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامه ثم بعد موت من يموت واعدام من يعدم يكون البعث الاكبر للمحشر ثم الى الجنه او النار الجنه لآل البيت والذين يعتقدون في هذه العقائد المكتوبه يعني والنار لكل من ليس بشيعي والشيعة يسمون هذا الإحياء والمحاكمة والقصاص باسم الرجعة وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد وقد رأيت من طيب القلب من يزعم أن أمثال هذه العقيدة قد عدل عنها الشيعة في العصور الأخيرة وهذا خطأ كبير مخالف للواقع. أذكر عن الرجعة بعض النصوص ذكر القمي في منتهى الآمال في المجلد الثاني صفحة 341 قال الصادق عليه السلام ليس منا من لا يؤمن برجعتنا ولا يقر بحل المتعة وعن الباقر عليه السلام أنه قال إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد والعياذ الذي برأها الله منه يقولون يقيم عليها الحد وهذا في كتاب حق اليقين محمد الباقر المجلسي صفحة 347 وفي صفحة 106 من بطلان عقائد الشيعة للتون السوي إذا ظهر المهدي قبل القيامة فإنه سينشق بدار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج أبو بكر وعمر من قبريهما فيحييهما ثم يصلبهما يقوم بصلبهما وفي حق اليقين صفحة 360 للمجلسي لما يظهر المهدي فأول من يبايعه محمد عليه الصلاة والسلام ثم عليه ويساعده الله بالملائكة كما جاء عن محمد الباقر الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه يعني الرسول يصبح من أتباعه شفت الكذب والدجل والعياذ بالله أرأيتم كيف يهينون الرسول عليه الصلاة والسلام من التشيع إلى الشيوعية قال والشيعة من أيام الدولة الصفوية إلى الآن تأثر متمسكون بهذه العقائد أكبر مما كانوا قبل ذلك هم يقول إيه لو شاف زماننا وهم الآن إما مؤمنون بكل ذلك أو متعلمون تعليما عصريا انحرفوا بي عن هذه الخرافات إلى الشيوعية فالشيوعية في العراق وحزب تودة في إيران يتألف من أبناء الشيعة الذين تبينت لهم أساطيرها فأصبحوا شيوعيين بعد أن كانوا شيعة وليس فيهم حزب وطن إلا من يتظاهر بالتقية لمآرب مذهبية أو دبلوماسية أو حزبية أو شخصية ويظهر غير الذي يتظاهر به ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة من كتبهم المعتبرة أذكر لك ما قاله شيخ الشيعة أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف عندهم به الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في تأريخ حجج الله على العباد يقول في صفحة 398 وهو مطبوع على الحجر في إيران طبع الحجر قديما طبعة قديمة لم يذكر تاريخها ولكنها طبعت على خط محمد علي محمد حسن الكلب بكاتي روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي عن واحد ابن حفص عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يعني جعفر الصادق ينادى باسم القائم أي إمامه الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر من 11 قرنا ولم يمت بعده لأنه سيقوم ويحكم، ينادى باسمه في ليلة 23 ويقوم في يوم عاشوراء لكأني به في اليوم العاشر من المحرم قائما بين الركن والمقام. جبريل عن يميني ينادي البيعة لله، فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض تطوى له طيا حتى يبايعوه، وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفين النجف الأشرف يعني، ثم يفرق الجنود منها في الأمطار. وروى الحجال عن ثعلبة بن أبي بكر الخضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أي محمد الباقر قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وصار إليها من مكة في 5000 من الملائكة. جبريل عن يميني وميكائيل عن شمالي والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد. وروى عبد الكريم الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله يعني جعفر الصادق: كم يملك القائم عليه السلام؟ قال: 7 سنين. تطول الأيام حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فتكون سنون ملكه 70 سنة من سنيكم هذه. قال له أبو بصير: جعلت فداك، فكيف يطول الله السنين؟ قال: يأمر الله الفلك باللبود وقلة الحركة، الفلك يؤمر أو حركته تقل، فتطول الأيام لذلك والسنون. وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يروا الخلائق مثله، يعني اللي بيحكي ده كان موجود هناك ولسه جاء لدوره فبيحكي لنا. يقول: فينبت الله لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليه المقبلين ينفضون شعورهم من التراب. وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله أي جعفر الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش وضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى حتى يفعل ذلك 6 مرات يعني 3000. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق لا يبلغ عددهم 10 من عشار هذا العدد. قال جعفر الصادق: نعم، منهم ومن مواليه، يعني هم والإيه والجماعة اللي معاهم. وفي رواية أخرى: إن دولتنا آخر الدول، ولم يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء، يعني علشان ما يجيش حد يحتج ونقول والله لو كنا ملكنا كنا نعمل أحسن من دول، لا يجعلوا هم في الآخر خالص. وروى جابر بن الجعفي عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد، قائم اللي هو مين؟ المهدي، ضرب قساطيس جمع قسطاس يعلم فيها القرآن على ما أنزل، يعني يعلمهم القرآن الحقيقي بقى، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، أصعب واحد يكون حفظه قبل كده، فيجي يحفظ قرآن جديد غيره يبقى الأمر صعب عليه. يقول: أي على ما حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في دعوة زمن جعفر الصادق لأنه يخالف فيه التأليف. وروى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام قائم آل محمد حكم الناس بحكم داود، خدت بالك؟ يبقى يحكم بحكم إيه؟ داود عليه السلام. فبيقول إيه بقى؟ المؤلف تحت: داود عليه السلام نبي كريم من الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل، والأنبياء والرسل كلهم بعثوا لدعوة الناس إلى دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن شرائعه مختلفة، فلما أنزل القرآن نسخ كل الشرائع السابقة، ولو كان داود عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما وسعه إلا الانضواء تحت حكم القرآن والسنة، فليس لنبي الله داود عليه السلام أن يدع شريعة الإسلام الخاتمة ويحكم بحكم خاص به. برأ الله سبحانه نبيه داود عليه السلام من هذيان الرافضة. الغريب بقى إن داود ملوش شريعة، داود كان تابعا لمين؟ لموسى عليه السلام، يعني الشريعة شريعة مين؟ شريعة موسى. هو داود عليه السلام الذي أنزل عليه كان إيه؟ زبورا. المزامير التي أوتيها داود، حتى لو فتحت الآن أصحاب العهد القديم وقفت على مزامير داود سنجد مزامير داود ليس فيها احكام. الاحكام موجوده فين؟ في سفر التثنيه وغيرها. فيما يسمى بايه؟ كتب موسى الخمسه. فموجوده في سفر التثنيه وغيرها. لكن داود عليه السلام كان تابعا لحكم من؟ لان موسى اعظم انبياء بني اسرائيل. ولذلك المسيح عيسى نفسه اللي هو رسول داود ما كانش رسول، كان نبيا. لكن المسيح عيسى اللي هو خاتم الانبياء في بني اسرائيل ختم فيه النبوه في بنت اسرائيل عليه السلام، جاء مصدقا لما بين يديه ايه؟ من التوراه. ولاحل لكم بعض، مش كل بعض الذي حرم عليه، لكن الشريعه اللي نزلت التوراه والانجيل وكل شيء ايه؟ القران الكريم. ولذلك ده السر في ان ورقه بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسلته اليه السيده خديجه عشان تساله عن طريق الوحي الذي اوتي للرسول عليه الصلاه والسلام وقد فاجاه الوحي، قال ان هذا هو الناموس الذي كان يجيء لمن؟ لما قالش عيسى، مع ان ورقه بن نوفل كان ايه؟ قد تنصر في الجاهليه. طب المفروض يقول الذي كان يجيء لعيسى؟ لا، لان محمد لما يقارن ما يقارنش بعيسى، يقارن بمين؟ بصاحب الشريعه. لان صاحب الشريعه في بني اسرائيل مين؟ موسى. عيسى نفسه عليه السلام كان تابعا. ولذلك جاء في انجيل متى: ما جئت لانقض الناموس. اسمع كلمه الناموس لما قال عنها ورقه بن نوفل: ذلك الناموس الذي كان يجيء لموسى. فإذا المسيح يقول: ما جئت لأنقض الناموس وإنما أتيت لإيه؟ لأتمم. فجاء متمما ولم يجد ناسخا لشريعة موسى. ولذلك الإنجيل كلمة إنجيل في اللغة بشارة، لكن التوراة معناها إيه؟ شريعة. ولذلك الجن نفسه لما سمع القرآن قال إيه؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وزي بعض المفسرين قال يمكن ما سمعوش بعيسى، لا مش ما سمعوش بعيسى، لكن القرآن جاء شريعة موسى، لكن الإنجيل كان بشارة. فقال: إنا سمعنا كتابك أنزل من بعد موسى. فلذلك موسى هو الإمام العام عند بني إسرائيل. ولذلك أنت لما تيجي تنظر لليهود ما بيعترفوش بالمسيح ولا بالأناجيل المكتوبة، لكن النصارى ما يقدروش يفصلوا أطفال العهد القديم. ليه؟ لأن شريعة موسى هي الأساس عندهم، شريعة موسى الأساس اللي بيحكموا بيها. ولذلك الكتاب عندهم المكدس فيه ايه؟ اطفال العهد القديم مع العهد الجديد. ما يقدرش النصراني يستغنى عن العهد الايه؟ القديم، لان في الشريعه. امال هو طب هيمشي الشريعه؟ ما هو ما عندوش شريعه هو اصلا. ما عندوش احكام شرعيه، الاحكام الشرعيه بتستخدم مين؟ من توراه موسى. واخدين بالكم ولا لا؟ فان إيه اللي يقول هذا الكلام؟ هذا يدجل ايضا، هذا دجل. يقول: وروى المفضل ابن عمر عن ابي عبد الله قال: يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفه 27 رجلا من قوم موسى. الله، من قوم موسى. دايما يكاد المريد يقول: خذوني حكم داود 27 رجل من قوم موسى، واخدين بالكم، وسبعه من اهل الكهف، ويوشع ابن نون وسليمان. في دماغهم على طول بني اسرائيل، لان العقيده والدين اختراع عبد الله بن سبأ ابن اليهوديه. فهذا الامر هو الذي يلوح وياتي في سماديره، ولنستعر كلمه العلامه الفقيه محمود محمد شاكر، ياتي في سماديره. الرجل اللي يكون بيشرب شيء كده ولا حاجه ياتي في سماديره اشياء، فهم كانوا مغيبين، فياتي في سماديرهم هذه الاشياء. فدائما تقرا لهم الاحلام. الله اكبر.